بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم حقيقة يعني أنا ما أبقى أن تفهمون من خلال ما سأطرحه لكم. إحنا ذكرنا أن الأبناء يتأثرون بالجو الأسري، فإذا حصل فيه خلاف فإن ذلك سيلقي بظلاله على الأبناء في تربيتهم، ربما ينحرفون سلوكيا نتيجة لهذه العواصف التي يسمعونها ويرونها في كل يوم وليلة. وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن يدرك الزوجان أهمية أن يتفاهما وأن ينسجما، فإن حصلت مشاكل فبالتي هي أحسن وبعيد عن الأبناء بقدر الإمكان. من الأمور التي حصلت وحدثني عنها بعضهم قال إن كان لها ابن وحصلت مصادمة بين الأب والأم في الصالة، والابن مسكين ماسك بثوب أمه وخايف وقاعد يبكي ويتمنى لو كان كبيرا ليرد الصاع على أبيه صاعين. المهم أمه يشوف أمه قاعد تبكي ويشوفها كأنه مظلومة دون أن يستطيع أن يرد، وهو يلتصق بأمه ويحاول لكن طبعا صغير ما يستطيع. فخرج الأب و يعني سد الباب بقوة، وتوه طالع من البيت سمعوا صوت اصطدام سيارتين. هل تعلمون ماذا قال الأبن؟ ماذا قال هذا الطفل؟ قال يا ليت أبوي هو المصدوم. شوف كيف الطفل كيف تحولت تلك المشاعر من مشكلة يعني حصلت في الصالة إلى مشكلة تحولت إلى في قلبه إلى حقد على أبيه، إلى درجة أنه يتمنى هو المصدوم. ثم أمه يوم قال هذا الكلام ضربت، فهو لم يعقل لماذا تضربني وهو توه قاعد يعني يختلف معها إلى درجة أنها تبكي. إذن أيها الإخوة والأخوات، لا تتخذوا من الأبناء يعني دروعا بشرية لمشكلاتكم فتعرضونهم إلى كثير من الـ يعني الأمراض النفسية والآلام في المشاعر التي ربما تكون سببا في إصابتهم بكثير من الأمراض النفسية. ومن ذلك يعني حرمان مثلا أحد الأبناء من رؤية والديهم في حال أحد والديهم في حال الانفصال. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.